سن تأخير سحور إن لم يخشى طلوع فجر ثاني، لقول زيد بن ثابت: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية. متفق عليه. وكره جماع مع شك في طلوع فجر لا سحور، ويسن تعجيل فطر لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. متفق عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويسن تأخير السحور. يسن تأخير السحور، هذه الجملة وهي قوله ويسن تأخير السحور، هل نستفيد منها سنية السحور أو لا؟ الجواب أنه لا يستفاد. هذه الجملة من المؤلف رحمه الله لا يستفاد منها أن السحور سنة، لأنه لا يلزم من كون الصفة مستحبة أن يكون الأصل مستحبا. هذه قاعدة يجب أن تعلم، لا يلزم من كون الصفة مستحبة أن يكون الأصل مستحبا، بل قد يكون الأصل مباحا. فمثلا الأكل الأصل فيه الإباحة، وكونه باليمين واجب، فالصفة هنا واجبة مع أن أصل الفعل مباح. إذن نقول لا يلزم من كون الصفة مستحبة أن يكون أصل الفعل واجبا. وكذلك يقال بالنسبة لقوله وسنة تعجيل فطر، لا نأخذ منه أن الفطر أن سنية الفطر أو مشروعية الفطر، لأنه لا يلزم من سنية التعجيل أن يكون الأصل مشروعا. ولهذا المؤلف رحمه الله يقول ويسن تأخير سحور وتعجيل فطر، لو قال وسن سحور وتأخيره وفطر وتعجيله فكان أحسن. قال هذه العبارة، لو قال وسن سحور وتأخيره وفطور أو وفطر وتعجيله. لكن السحور حكمه أنه سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، فعله وأمر به، فقال تسحروا فإن في السحور بركة. والسحور فيه حكم، منها أولا أن القيام به امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكفى بذلك حكمة. قال الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وعائشة رضي الله عنها لما سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، عللت بماذا؟ لأن الصلاة تكثر فيشق، لا، قال كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا واحد، إذن امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، والاقتداء غير الأمر، لأنه قد يقتدى به من غير أمر. ثالثا أن فيه فصلا، ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. ثالثا أنه يستغني به عن الطعام والشراب، والأمر الخامس ما يحصل فيه من البركة الحسية المشاهدة، وهي أن الإنسان إذا تسحر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يستعين بذلك على الصوم. ولهذا الإنسان إذا تسحر ولو يسيرا استغنى عن الطعام والشراب في ذلك اليوم، وهذا بركة حسية. فصار الآن فيه امتثال أمره والاقتداء به، وفصل ما بين الصيام وصيام الكتاب، والاستغناء عن الطعام والشراب، والبركة الحسية. يقول إن لم يخش طلوع فجر ثان، طيب يؤخره إلى متى؟ نقول يؤخره إلى أن يبقى بينه وبين طلوع الفجر بمقدار الفعل وشيء يسير، احتياط. يعني يؤخر السحور إلى أن يبقى بينه وبين طلوع الفجر مقدار الفعل. ولهذا قال لقول زيد بن ثابت: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية. متفق عليه. قال: وكره جماع مع شك في طلوع فجر، لا سحور، يعني يكره الجماع مع الشك في طلوع الفجر، لا سحور يعني لا يكره السحور مع الشك في طلوع الفجر، وإنما لم يكره في مسألة السحور لأن الأصل بقاء الليل، وإنما كره في مسألة الجماع لأن الجماع موجب للكفارة، وهم لا يعذرون لا بجهل ولا نسيان ولا إكراه. والصواب عدم الكراهة، الكراهة فيهما، فما دام أنه لم يتيقن ولم يغلب على ظنه أن الفجر قد طلع فالأصل بقاء الليل. لكن هنا سبق أن ذكرنا أن المراد بالشك، ما هو الشك؟ إذا قال الفقهاء الشك في طلوع الفجر، المراد أنه فعل الأسباب ولم يتبين له، فعل الأسباب ولم يتبين له. أما من لم يفعل الأسباب وتجاهل أو تغافل وفعل فهذا مفرط، هذا مفرط. مثلا إنسان قام من النوم ولا يدري هل طلع الفجر أو لا، وشك ولم ينظر لا في ساعته ولا في الأفق، ثم ذهب يشرب، هذا مفرط أو غير مفرط؟ مفرط، لا شك أنه مفرط، لأن بإمكانه أن يفعل الأسباب. نعم لو نظر في الأفق أو لم يكن معه ساعة أو لم يكن معه من يسأل أو عنده من يسأل فأكل أو شرب فلا حرج، أما مع التفريط فهذا مفرط. نعم. قال وسن تعجيل فطر، يعني أن يعجل الفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. لا يزال الناس، الناس هنا عام أريد به الخاص، لا يزال الناس، الناس عام أريد به الخاص وهم الصائمون. قال بخير لا تزال فيهم الخيرية ما عجلوا الفطر، وما هنا مصدرية ظرفية يعني مدة تعجيلهم الفطر، وهذا يدل على فضيلة التعجيل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أثبت للمعجلين الخيرية. قال متفق عليه والمراد إذا تحقق غروب الشمس، يعني المراد أنه يعجل إذا تحقق، والتحقق بمعنى اليقين، يعني إذا تيقن غروب الشمس. قال وله الفطر بغلبة ظنه، له الفطر يعني يباح له الفطر بغلبة ظنه. وهنا المؤلف رحمه الله يقول المراد يتحقق غروب وله فطر بغلبة ظنه، فاستفدنا منه أنه لا يفطر إلا بيقين أو غلبة ظن. فإن شك هل يفطر؟ لا، لأن أصل البقاء النهار. وإن تيقن عدم الغروب فلا يفطر، وإن غلب على ظنه عدم الغروب فلا يفطر. فعليه نأخذ من هذا أن هذه المسألة لها كم حال؟ خمس حالات، أن يتحقق الغروب، أن يغلب على ظنه، وفي هاتين الحالتين يجوز الفطر. الحالة الثالثة أن يشك، والحالة الرابعة أن يتيقن عدم الغروب، والحالة الخامسة أن يغلب على ظنه عدم الغروب، وفي هذه الأحوال الثلاث لا يجوز الفطر. يقول رحمه الله وتحصل فضيلته بشرب، تحصل فضيلة التعجيل أو الفطور بشرب، وكمالها بأكل، وكمالها يعني يحصل كمال الفضيلة بالأكل. يقول ويكون على رطب. طيب النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، فقد أفطر. ما المراد بقول قد أفطر؟ المراد أفطر حقيقة أو حكما؟ نقول حكما، أفطر حكما، لكن مع هذا يشرع له أن يفطر على شراب أو أكل. يعني يقول ويكون على رطب، لحديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء، رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب. إذن يكون الفطر على رطب، فإن لم يمكن فعلى تمر، فإن لم يمكن فعلى ما قال في الحديث الآخر فإنه طهور. طيب الفرق بين الرطب التمر. فرق بين الرطب وبين التمر، يعني التمر هو رطب لكنه جاف، جاف يعني ميبس، والرطب هو التمر اللين. يقول: فإن لم تكن فعلى تمرات حسن حسرة الماء. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب. فإن عدم الرطب فتمر، فإن عدم فعلى ما لما تقدم. من أين تتقدم في الحديث؟ طيب هنا إذا لم يجد، إذا لم يجد رطبا فعلى تمر، إذا لم يجد تمرا فعلى ماء. إذا لم يجد ماء نوى الفطر، نوى الفطر وما يفعله بعض العوام من أنه يمص أصبعه أو يبل بطرته أو عمامته بماء أو بشيء رطب ثم يمصه، هذا ليس له أصل. إذن نقول الفطر المشروع أن يكون على رطب، فإن لم يكن فعلى تمر، فإن لم يكن فعلى ماء. ولهذا قال بعضهم: فطور التمر سنة، رسول الله سنة، ينال الأجر عبد يحلي منه سنة. يقول رحمه الله: وقول ما ورد، وقول ما ورد يعني أن يقول ما ورد عند الفطر. ومما ورد ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا أفطر قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني، إنك أنت السميع العليم. طيب، وهل ورد غير ذلك؟ ورد في حديث آخر، حديث مرفوع، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول عند فطره: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ولكن هذه الأحاديث المرفوع منها فيه ضعف، والموقوف أيضا في صحته، في صحته نظر. فمن حسن هذه الأحاديث أو صححها فليقولها، وإلا فلا. وقوله هنا: وقول ما ورد عند فطره، عند العندية تقتضي، تقتضي القرب، العندية تقتضي القرب. ولكن هنا عند فطره، هل هو قبل الفطر أو بعده؟ وقول ما ورد عند الفطر، هل يقول ما ورد قبل الفطر أو بعد الفطر؟ هنا نقول أمر محتمل، يحتمل أنه يقول ذلك ثم يفطر، ويحتمل أنه يفطر ثم يقول ذلك. وظاهر الحديث، ظاهر الحديث عند فطره أنه يقول ذلك بعد استكمال الفطر، لأجل أن تتحقق المطابقة في الحديث: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. وهنا إذا قاله قبل أن يفطر لم يتحقق أنه على رزقه أفطر، إلا على تأويل، يعني باعتبار ما سيكون. لكن الأظهر أنه وقول ما ورد أنه يقول ذلك بعد الفطر، لأجل أن تحصل تمام المطابقة بين قوله وعلى رزقك أفطرت وبين قوله اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت بعد الفطر. أنه يقول هذا، يقول ما ورد بعد أن يفطر، لأنه يقول وعلى رزقك أفطرت، ومتى يتحقق أنه على رزقه أفطر؟ إذا أكل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.